بالذنب يا رمال، أكاد أموت من القلق. قل لي ماذا وجدت بعد أن قرأت لي طالعي؟ مولاي الغوري، الرمال تطالعنا بأمور سيئة يا مولاي. هل سأقتل؟ هل سيغتصب ملكي؟ هناك من يخطط لاغتصاب ملكك يا مولاي السلطان من الشمال. أخبرني من هو؟ أخبرني عن اسم هذا اللعين بسرعة قبل أن أفصل رأسك عن جسدك. مولاي أرجوك، الرمل لم يطلعني على اسمه بل على أول حرف فقط. أخبرني عن أكبر حرف سأعرفه في حياتي. سين يا مولاي، أول حرف في اسم من يخطط لاغتصاب ملكك. سين. سين. سين ومن الشمال. نعم، كنت متأكدا أنه هو. نعم، من زمن بعيد وأنا أشك فيه. إنه نائبي في دمشق الشام، سباعي. في عصر يوم 24 من أغسطس عام 1516 ميلادية، 25 رجب عام 922 هجرية، وفي سهل مرج دابق بسوريا، كان هذا هو موعد آخر مرة يرى فيها السلطان قنصوة الغوري. السلطان قبل الأخير ورقمه 26 من سلاطين المماليك البرجية، ليختفي إلى الأبد في نهاية غامضة. نهايات غامضة. الإعداد والصياغة الدرامية أحمد القصبي. المخرج هشام محب. السلطان قنصوة الغوري. في أول أيام عيد الفطر، في الأول من شوال سنة 902 من الهجرة، 16 إبريل سنة 1501 ميلادية، وبعد إقناعه بصعوبة بالغة، تم تنصيب الأمير قنصوة ابن برد الغوري الأشرفي قايد باي سلطانا على مصر، ليصبح الملك الأشرف أبا النصر قنصوة الغوري. ترفض السلطنة؟ لأني لا أنظر للأمور بظاهرها مثلك يا قوت القلوب. بل لأنك دائما هكذا تفكر كثيرا قبل أن تقدم على أمر، بل وتخاف من الجميع، حتى من أصدقائك الذين أصروا على تنصيبك سلطانا. وهل سألت نفسك لماذا؟ أصدقائك وشركاؤك منذ الصغر تعلمتم سويا وتربيتم على الفروسية حتى أصبحتم أمراء. وهل نحن كمماليك نحفظ هذا لبعضنا البعض؟ ها؟ هل رأيت مملوكا منا يكون بهذا القدر من الوفاء؟ هل قابلت مملوكا منا أهلا للثقة؟ ما الذي تعنيه يا قنصوه؟ هم من نصبوني سلطانا لأنهم اختلفوا فيما بينهم على من يحكم مصر وليس أنا. حسبوني لينا طيبا يستطيعون السيطرة علي ويخلعونني وقتما يشاءون. يا إلهي، سأثبت لهم قوتي، وستكون أول قراراتي عزل كل هؤلاء الأمراء. نعم، سأتخلص منهم جميعا. وبالفعل أثبت قنصوة الغوري للجميع أنه سلطان قوي، وأثبت كفاءة نادرة في الحكم من خلال القضاء على فتن المماليك والعربان. ورغم ذلك، ومع مرور السنوات، زادت الأزمات المالية على الدولة المملوكية بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح ليقصي مصر من طريق التجارة الواصل بين الشرق والغرب، مما جعل الدولة المملوكية مطمعا للأمراء في الداخل والخارج. أما الغوري فقد ظل في قلق دائم من اغتصاب حكمه وملكه، مما جعله فريسة للمنجمين وقارئ الطالع. أبناء جنسك سيغتصبون ملكك. لا، سيقتلونك. لا، السم، سيضعون لك السم يا مولاي. لا، ستبقى وحيدا في الصحراء. لا. شرقا انتصر السلطان العثماني التركي سليم الأول على السلطان الشيعي إسماعيل الصفوي شاه إيران، بعد حروب بينهما طارد فيها سليم الأول غريمه الصفوي ليسيطر السلطان العثماني على شرق العالم الإسلامي بمفرده. واستطعنا يا مولاي بناء جسر الفيوم هذا بتكلفة قليلة رغم ما تعانيه الدولة. أخشى أن يقتلني الزيني بركات محتسب الدولة لإنفاقنا كل هذه الأموال. مولاي، أنت مشغول بأمر ما، هل هناك خطأ في الجسر يا مولاي؟ مولاي تمامي، أعذرني، عقلي ليس مع جسر الفيوم الآن، عقلي في الشمال. في الشمال؟ نعم، سأخرج على رأس الجيش من الشام. الشام؟ الصراع هناك بين سليم والصفوي، بين العثمانيين الأتراك والإيرانيين. نحن لسنا إلى جانب أحد برغم شيعية الصفوي العدو وسنية سليم الصديق. وقرقون شقيق سليم الذي يحتمي لدينا. سليم تجاوز هذا، وهو يعرف أن شقيقه لن يعود للصراع على الحكم، ويعرف أيضا أنك لم تساعد شقيقه على ذلك. هل نسيت يا مولاي رسائل السب التي أرسلها لك الصفوي الحقير؟ لماذا يخاف مولاي من سليم؟ لأنه انتصر على الصفوي وسلب الحكم من أبيه وقاتل أشقاءه وطردهم، ولأنه أخذ منا ديار بكر وقتل واليها علي دولات. ديار بكر أراض تركية يا مولاي، وواليها علي دولات تركي، وكان يفسد في مملكتك، وكان حاكما باغيا على أهل ديار بكر وعلينا وعلى الدول المجاورة. مولاي، أنا أقرب أمرائك إلى قلبك، بل والجميع يحسب أنك عمي. أخبرني بالله عليك، هل بدر أمر ما من سليم؟ سليم يعاملني باحترام، ولكني لا آمن لهذا التركيب. ولكن الأمير سيباي نائب السلطان في دمشق الشام أكد أكثر من مرة هدوء الأوضاع عنده. حتى سيباي هذا لا آمن له، هذا بالذات هو أكبر خطر علي وعلى حكمي. خلال أيام سأجتمع بالأمراء أصحاب النفوذ ومعهم بعض الولاة. أهلا بأصدقائي. الأمير خير بيك نائب السلطان المملوكي في حلب بقصر الباب العالي في اسطنبول. أهلا بك يا مولاي. وأهلا بالأمير جامبردي نائب حماة. أهلا مولاي. عفوا تأخرت عليكما قليلا، علمنا أنك كنت تجتمع بقاضي عسكرك جعفر جلبي. رحمه الله. ماذا؟ كان ينتوي تحريض العسكر الانكشارية علي، فقمت بإعدامه بنفسي. التأخير لم يكن في صالحي. تمالك يا جان، تمالك. أرى الأمير جامبرد يترنح، يبدو أن عناء السفر قد أصابه. بالتأكيد يا مولاي، بالتأكيد. نعم، هو عناء السفر. لا تنزعج يا صديقي، لا تنزعج، وزرائي معتادون على ذلك. كيف حال معلمي وأستاذي وعمي السلطان قنصوة الغوري؟ إنه بخير يا مولاي، ويرسل لكم تحياته دائما، وهو يتابع حربكم مع الصفويين متمنيا لكم النصر والتوفيق، فهو يكره إسماعيل الصفوي. إن السلطان الغوري يدعو لكم بالنصر في كل صلواته. ولكني مندهش بسبب ما فعله معنا حاكم مرعش الذي يدعى علاء الدولة، فلقد رفض هذا الحاكم في أثناء حربنا مع الصفويين مساعدة جيشنا. كنا فقط نريد أن نبتاع من مرعش بعض المأكولات لنا وللدواب، ولكنه رفض ذلك، فحدث لي غم عظيم، فأشار علي وزرائي بأن أرسل رسالة للسلطان الغوري أعلمه بذلك. فأجابني السلطان الغوري بأن علاء الدولة هذا حاص، بل وطلب مني إذا صادفته جيوشي أن أقتله، وأنا لا أفعل ذلك. مولاي السلطان السليم الأول، احترامنا وتقديرنا لك، جعلنا نقدم لك تلك الرسالة. رسالة لي أنا؟ لا يا مولاي، لا، هذه رسالة من سلطاننا الغوري إلى الأمير علاء الدولة حاكم مرعش. رسالة يشكر فيها السلطان قنصوة الغوري علاء الدولة حاكم مرعش، بل ويحرضه على عدم التعاون مع الأتراك. أراد خير بيك الطامع للحكم بهذه أن يوغر صدر السلطان سليم الأول على الغوري، حتى يضمن عدم تدخله وحمايته للسلطان الغوري في حالة نشوب معارك بين خير بيك والغوري في طريق استيلائه على الحكم. ومنذ هذا اليوم بدأ حلم امتلاك مصر ينمو داخل عقل سليم، وأصبح خير بيك رجل سليم الأول في الدولة المملوكية، أو كما لقبه العامة بعد ذلك خاين بيك. جمع السلطان الغوري كبار أمراء الدولة المملوكية وقادة الجيش وكذلك ولاة المناطق والمقاطعات في مصر والشام، جمعهم لكي يعلنهم عزمه الخروج على رأس الجيش إلى الشام لدهشة الجميع. هناك أمور أخرى يجب أن نناقشها قبل الخروج إلى الشام. وما هي سدون يا كبير الأمراء؟ هل سيخرج معنا مماليك مولانا السلطان؟ أقصد هؤلاء المماليك الذين تشتريهم بنفسك وتدربهم بنفسك وبالقرب من قصرك، أم سيخرج الجنود ومعهم مماليكنا فقط؟ سأحضر معي بكل تأكيد مماليكي، فهم بالآلاف ومدربون تدريبا جيدا. حسنا، لن يخرج مملوك من مماليكي قبل أن يتقاضى أمواله عن هذه الحملة، ولن تقل دينارا أو درهما واحدا عما سيتقاضاه مماليك مولاي. في الحرب الكل سواسية. ولكنها ليست حربا أيها الأمير سودون. اعذرني يا مولاي، لا تعنيني المسميات، فقط هذا مطلب لي ومطلب لكل الأمراء. وبالفعل وافق السلطان الغوري على طلبات الأمراء، ومن أجل هذا انتشر الجنود المماليك في القاهرة يسرقون الحوانيت، يسرقون أموالها وبضائعها من أجل الخروج بها إلى الشام. وقبل السفر كان كل أمير يعد عدته مع مماليكه. يجب أن نتأكد من خروج غالبية مماليك السلطان معنا في هذه الحملة. أنا أخشى أن تكون هذه الحملة وسيلة للتخلص منا ومن مماليكنا. لو قابلنا جيش الصفوي أو جيش إسماعيل فستكون نهايتهم. نحن الأقوى على هذه الأرض، ولو حدث هذا لن يعود الغوري من الشام، بل سأعود أنا سلطانا. وعلى الجانب الآخر كان هناك خاير بيك وجان بيردي يعدان عدتهما. يجب أن نرسل رسالة سرية إلى القصر العالي، يجب أن يعلم سليم الأول بخروج الغوري والجيش، يجب أن نرسل له عدد الأمراء وعدد الجنود وكل كبيرة وصغيرة في الجيش. أما سليم الأول فلم يترك مجانا للشك في عدم حدوث قتال بين جيشه وجيش المماليك، فلقد كان قرار الحرب في عقله أن يكون سلطانا للمسلمين، لذا أراد أن يؤمن نفسه أولا من الناحية الدينية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا قاضي قضاة العسكر، تقبل الله يا شيخ كمال زاه. من مولاي السلطان؟ بركتكم حلت على المسجد يا مولاي، فأنت تقاتل وتجاهد من أجل الإسلام ورفعته، فعلت ما لم يفعله ما يطلقون عليه سلطان المسلمين في مصر. عرفتم بتحرك جيش المماليك إلى الشام للصلح بيننا وبين الصفويين، لكن أخشى من حدوث أمر غير هذا، فما رأيكم؟ يقول الله في قرآنه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، صدق الله العظيم. وأنت عبد الله الصالح يا مولاي. أما الأرض فالله يقصد في هذه الآية وآيات كثيرة مصر. مصر، لا تخف من تطورات الأمور يا مولاي السلطان. يجب أن تؤول ولاية الحرمين الشريفين ومقام الخلافة إلى الدولة العثمانية. الحرب والقتال ضد مماليك مصر غزو وجهاد، والمقتول على أيديهم شهيد ومجاهد، لأن المماليك عبيد وقطاع طرق. وهذه فتوى مني أحاسب عليها يوم العرض أمام الخالق. فشلت المحاولة مرة أخرى. اللعنة، لم أعد أحتمل المزيد. لا عليك يا مولاي، ربما عطل طارئ. لا تمن باي، هذا أضخم مدفع في العالم، والذي كلفنا المبالغ الطائلة لم تخرج منه الدانة، وكأنه أبكم أصم، كأنه تمثال. اهدأ اهدأ يا مولاي، نحن لسنا في حالة حرب مع أي دولة، حتى ولو نحن في حرب نحن لا نستخدم مدافعنا في حروبنا. وأنا لم أجلبه كي أزين به جبل المقطم هنا يا طمنباي. مولاي مزاجه سيء هذه الأيام على غير العادة. أشعر أني أسير عكس الطيار يا طمنباي. أشعر أن كل شيء من حولي يتحد ويتعاون من أجل إسقاط. أرجوك يا مولاي، أرجوك، لا داعي لرحلة الشام. أخشى أن أخبرك بأن نصيحتك هذه متأخرة يا طمنباي. ووسط كل هذا خرج جيش المماليك من مصر قاصدا الشام. خرج منقسما على نفسه، مليئا بالمؤامرات والفتن، دون أن يلحظ السلطان الغوري كل هذا. وفي المقابل استمر سليم على مكره ودهائه، حتى أنه أرسل كمال زادة قاضي قضاة عسكره رسولا إلى السلطان الغوري في معسكره بريف مدينة حلب. كيف حال السلطان سليم؟ هو ولدك يا مولاي السلطان وتحت أمرك. لولا أنه مثل ولدي ما جئت من مصر حتى أصلح بينه وبين الصفوي. أشكرك يا مولاي، أشكرك. على كل حال، في رسالة مولاي السلطان سليم مشاعر كثيرة يقنها لك يا سلطاني، وحقائق أكثر يريد أن يوضحها لك، وكما أنه يطلب سكرا وحلوى. سأرسل له كل ما يريد، وسأقرأ الرسالة على رجال دولتي المرافقين لي. بلغ تحياتي للسلطان سليم واشكره، وسأرسل له رسولا عما قريب برسالة مني. كانت رسالة سليم الأول مليئة بالمشاعر الفياضة تجاه السلطان الغوري. وبدلا من أن يرسل السلطان الغوري رسالته مع قاضي، اختار الأمير مغلباي ومعه 10 من أمهر وأشجع وأقوى فرسان الجيش، وألبسهم ملابس الحرب كاملة، ومعهم كامل عدتهم وعتادهم، حتى يدخل الرعب في قلوب الجند الأتراك، وهو ما حدث بالفعل. وفطن سليم لمغزى هذا الاختيار، فأمر بقتل مغلباي وفرسانه 10. الرحمة يا مولاي السلطان سليم، الرسول لا يقتل، وأنا لست رجل حرب، أنا رجل دولة، أرجوك يا مولاي. إذن اقتلوا الفرسان العشرة واحلقوا لحية هذا المغلباي وألبسوه طرطورا. قل لأستاذك أن يجتهد ويعد عدته، فها أنا قد حضرت إليه كالبرق الخاطف والرعد القاصف، ولينتظرني بجيشه عند مرج دابك. أما السلطان الغوري فلقد جمع أمراء الدولة ومنهم سودون العجمي وسيباي وخايربيك وجان بيردي، واتفق معهم على خطة المعركة، لكنه كان قد اتخذ قرارا سريا خطيرا لمماليكه قبل المعركة. العساكر والمماليك الخاصة بي لن تكون في صفوف الأولى. عساكر ومماليك باقي الأمراء هم من سيكونون في الصفوف الأولى أمام العثمانيين. أنا لن أضحي بمماليكي وعساكري. دعوا مماليك وبقية الأمراء يحاربون، فجنودي أثمن وأغلى من الجميع. ثم بدأت المعركة. دخلها العثمانيون بخمسمية وعشرين ألف مقاتل وتلتمية وعشرين مدفع، بينما دخلها المماليك بربعمية وخمسين ألف مقاتل وبلا مدافع. ورغم ذلك أبلى المماليك كعادتهم بلاء حسنا، وقاتلوا ببسالة وشجاعة وإقدام، بل اقتربوا من حسم المعركة لصالحهم في وقت قصير. خير بك، سيهزم جيشنا جيش سليم، سيضيع كل شيء، ماذا سنفعل؟ مر مماليكك يا جان بيردي بترك ميدان المعركة. ماذا؟ دعهم ينسحبون وتركون السهم، ومن تثق فيهم من الأمراء الصغار دعهم يحاربون إلى جوار العثمانيين. كيف؟ ماذا لو سألوني عن السبب؟ جان بيردي افعل كما سأفعل الآن. أيها المماليك قدر السلطان الغوري سليم قدر سلطاننا الفرار. الفرار يا أيها المماليك، الفرار. أيها الجنود، أيها الأمراء، الشجاع الصبر صعب. الفرار أيها المماليك، الفرار أيها المماليك، اهربوا اهربوا واحفظوا أنفسكم وأرواحكم، نساؤكم وأموالكم تنتظركم في القاهرة. أيها المماليك، يا من سحقتم التتار وانهيتم حملات الصليبيين، يا من تحولتم من رقة وعبيد إلى فرسان وأمراء وسلاطين، قاتلوا ببسالة، حاربوا بشجاعة، لا تنسحبوا من مرج دابق قبل أن تسحقوا سليما العثماني وجنوده. أيها المماليك، لا تتراجعوا. أيها أين جنودك يا مولاي السلطان؟ مولاي مولاي أين جنودك؟ هرب الجميع، تركني المماليك، خذلوني، حتى جنود السلطان تخلوا عني، لم يدخلوا معك. أين جنودك يا مولاي السلطان؟ أين تلاميذك؟ انظر انظر ماذا فعلت بنا، أهلكتنا وأهلكت نفسك، ولكن القيامة تجمع بيننا وبينك، ونقف بين يدي الله يحكم بيننا بالعدل. ستون، وهل ستهرب أنت أيضا؟ وهل أحارب مفردي أيها السلطان؟ هرب الجميع الجميع. هل ستتركونني هنا في مركز تابق؟ هل سأبقى هنا وحدي للعثمانيين؟ اهرب أنت أيضا، هيا هيا قبل أن تقتلك البنادق العثمانية، هيا. ضاع كل شيء، ضاع دولة المماليك، ضاعت بسبب خياناتها وجشعها، ضاعت دولة هؤلاء الذين قدموا عبيدا من كل أرجاء الشرق، ضاعوا تحت سنابك خيري ودانات مدافع سليم. سليم، نعم سليم، إذا هو صاحب حرف السين. واختفى السلطان الغوري إلى الأبد. هل قتله العثمانيون؟ أم بلع خاتمه السلطاني وانتحر؟ لم يعثر على جثته، لم يجزم أحد بأنه رأى الغوري مقتولا، أو أن جنديا تركيا أقر بأنه آثر الغوري أو قتله، لكنه لم يعد مع من عادوا إلى القاهرة ليختفي تاركا سر اختفائه حتى الآن. نهايات غامضة. السلطان قنسوة الغوري. بطولة أحمد ماهر، لشين لشين، جلال عثمان، ثروة رضوان، صلاح عفيفي، جمال إبراهيم، طارق إسماعيل، مصطفى طلبة، وفكري صادق. الهندسة الصوتية أشرف سمير. المؤلف أحمد القصبي. المخرج هشام محب.